بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا عبد الله ابن عمر ابن أبان الجعفي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعة. طبعا هو ثلث شوط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. نعم، في هذا الحديث بيان أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجر، هذا هو المقصود بهذا الحديث. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا سليم ابن أخضر، هو بضم السين وأخضر بالخاء والضاد المعجمتين، قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. وحدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف، أي ثلاثة أشواط. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أرأيت هذا الرمل للبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: فقال: صدقوا وكذبوا. هكذا قال ابن عباس، أي صدقوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكذبوا في قولهم أنه سنة مقصودة متأكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله سنة مطلوبة دائما على تكرر السنين، وإنما أمر به تلك السنة لإظهار القوة عند الكفار، وقد زال ذلك المعنى. هذا معنى كلام ابن عباس، وهذا الذي قال من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه، وقد خالفه جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا، فقالوا هو سنة في الطوافات الثلاث الأول من السبع في أول طواف يطوفه القادم، فإن تركه ترك سنة وفاتته فضيلة ويصح طوافه ولا دم عليه. طبعا هكذا قال. وقال عبد الله بن الزبير: سن في الطوافات السبع. وقال الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون: المالك إذا ترك الرمل لزمه دم، وكان مالك يقول به ثم رجع عنه. أما الجمهور فدليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع في الطوافات الثلاث الأول ومشى في الأربع، ثم قال بعد ذلك: لتأخذوا عني

ومنه قوله تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم. وأما قوله يكرهونه فهكذا جاءت من الإكراه، وفي بعضها يكهرونه بتقديم الهاء من الكهر وهو الانتهار، وهذا هو الصواب ولا يكهرون. نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجرة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليري المشركين جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. ومعنى وهنتهم حمى يثرب أي أضعفتهم. نعم. ويثرب هو اسم للمدينة كان في الجاهلية، وهو من التثريب، اسم ليس بحسن، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بطيبة وسماها بطابة وتسمى بالمدينة، وربنا قال: وما كان لأهل المدينة، وقال: ومن أهل المدينة، وقال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة. وتغييرها من يثرب إلى طابة وطيبة والمدينة من تغيير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، وسميت بطيبة وطابة تفاؤلا أنها تطيب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم طيب لنا الديار التي نسكنها، واجعلنا نعيش فيها أعزة يا أرحم الراحمين، واهد بنا من أهلها على عدد أنفاسهم وعلى عدد ورق الشجر. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. و يعني هذا الحديث صريح بجواز تسمية الرمل شوطا، ومعنى الإبقاء أي الرفق بهم، فنبينا صلى الله عليه وسلم رفق بأصحابه وأمرهم بشيء لأجل أن يكون منه أمر مقصود، وقد حصل المقصود. باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. والركنان اليمانيان هما الركن الأسود والركن اليماني، يعني ركن الحجر الأسود والركن اليماني، وإنما قيل لهما اليمانيان تغليبا كما قيل في الأب والأم الأبوان، وقيل في الشمس والقمر القمران، وقيل في أبي بكر وعمر العمران، وقيل في الماء والتمر الأسودان، وهذه لها نظائر كثيرة. والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال:

قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد، قال ولكني رأيت أبا القاسم بك حفيا، ولم يقل والتزمه. وهنا والتزمه فيه إشارة إلى ما ذكر من استحباب السجود عليه. باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. والمحجن معروف عصا معقفة يتناول بها الراكب ما سقط له، ويحرك بطرفها بعيره للمشي. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وهذا الحديث فيه جواز الطواف راكبا، وأنه عند الطواف لا يشترط مماسة القدمين للأرض، ففيه استدلال على جواز بناء الطابق الثاني والثالث والرابع. واستحباب استلام الحجر، وأنه إذا عجز عن استلامه بيده استلمه بعود ونحوه، وفيه جواز قول حجة الوداع. وهكذا تجد الفوائد والعوائد في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. وهذا بيان لعلة ركوبه صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا أنه طاف راكبا لبيان الجواز، وجاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا كان مريضا. وإلى هذا المعنى ألمح البخاري علينا وعليه رحمة الله تعالى عند الحديث 1607 وعند الحديث 1632، وترجم هناك باب المريض يطوف راكبا، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لهذا كله. أما قوله فإن الناس غشوه أي ازدحموا عليه، وهنيئا لهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نره لكننا رأينا شمائله وخصائصه ومعجزاته، ورأينا الكتاب الذي بلغه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا أحاديثه، فعلينا بالاهتمام بهذا كله. نسأل الله أن يجمعنا به على حوضه وفي جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حا. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.